بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو الدرس 12 من دروس التعليقات على الفتنة الحموية. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، لم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم، وكان ممن نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة. ابن أختي عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف بابن أختي؟ وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجنة، كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديث ينسب ذلك إلى جنة الفقهاء والمحدثين. وأعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرميزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل موهم عليه رجع عنهم خاسر وهو حسير. يعني هنا ابن خفيف ينقل عن الطبري أنه نسب إلى الصوفية أن الله يرى في الدنيا والآخرة، ويعني كأنه استنكر هذه النسبة. والطبري رحمه الله تعالى إنما قال هذا بناء على أن هناك من يقول برؤية الله، وهذا مذهب صوفي مشهور يزعم فيه بعض المتصوفة أنهم يرون الله حقيقة في الدنيا، وهذا مذهب فاسد وباطل. ومن ثم يعني كأنه يقول إنه نسب إلى شخص اسمه ابن أخت عبد الواحد، فيستنكر ابن خفيف كيف ينسب هذا إلى الطائفة كلها. ولا شك أن ليست الطائفة كلها تقول بمثل هذه المقالة، لكنه قول منقول ومنصوب إلى بعض الصوفية. ولهذا هو يقول: هل إذا زاغ أحد ونسب إليه قول، إذا زاغ أحد من طائفة معينة وقال قولا فاسدا ينسب للطائفة كلها؟ كذلك أيضا إذا استشهد أحد الفقهاء بحديث، إما حديث موضوع أو تلبس عليه هذا الحديث، فهل ينسب هذا إلى طائفة الفقهاء؟ ثم أشار في الأخير إلى أن الصوفية لهم رموز وإشارات فيما بينهم، فكأنه يقول من لم يعرف إشاراتهم لم يعرف طريقتهم، وهذا يحتاج إلى توضيح. فإن قصد به أن هؤلاء الصوفيين يقرون على هذه الإشارات والرموز لما يركون السكر والاصطلام والفناء والرؤية أنه يرى الله، ثم إذا حققتهم قالوا لنا فيها فهم ونقصد بها معاني معينة، فهل يقرون على هذا؟ قلنا لا يقرون على هذا، لأن الرموز والاصطلاحات الغامضة تلبس وتدخل الناس في الشك. وأهل السنة والجماعة كلامهم واضح وصريح، فالصوفية لا يوافقون على مثل هذا، ويكفينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكفينا المصطلحات الشرعية الواردة فيهما، فلا حاجة لنا إلى رموز كما هو يعني مذهب الرمزية في الأدب لما يتكلم عن شيء ويرمز به إلى كذا وكذا. الشريعة الإسلامية شريعة وضوح، شريعة عبادة، شريعة أحكام شرعية ظاهرة. والشيء الذي لا يعلم يقال له غيب لا تدخل نفسك فيه. الشريعة واضحة، الشريعة هناك شيء تقول فيه هذا لا يعلم أمره، لا يعلم سره، لا يعلم حكمته إلا الله، فلا تدخل عقلك فيه. ولكن ما عدا ذلك الشريعة الإسلامية ظاهرة. فانتقل الصوفية بهذه الرموز. أما كون أن بعض الصوفية يعني لا تفهم رموزهم أحيانا أو تحمل غير ما تحتمل، فهذا نعم قد يقع، وقد يخطئ البعض فيحمل بعض رموزهم، بعض مصطلحاتهم ورموزهم ما لا تحتمل. أما أن يقال إن رموزهم ومصطلحاتهم سلمت لهم وإنهم لا ينتقدون بذلك وتعظيمهم بمثل هذا فلا يقبل، لأنه مخالف للشريعة والمنهج السلف رحمهم الله تعالى. نعم. ثم ذكر إطلاقاتهم ثم ذكر إطلاقهم المخبوبية بالتقييم، فقال كثير من يقولون رأيت الله. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته، قال رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل كيف رأيته؟ فقال لم تره العيون بتحديد الأوان، ولكن رأته القلوب بتحديد الإيقان في المقام، يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. جميل، دون الجهال من أهل الغباوة فينا. هذا اعتراف أن بعض الصوفية فيهم جهل وفيهم غباوة وفيهم اصطلاحات مخالفة للنصوص، وهذا هو الشاهد من نقله لابن جرير الطبري أنه نسب إلى الصوفية مقالة بأن الإنسان يرى الله في الدنيا، وقال اصطلاح الصوفية أنه يقول رأيت الله يعني لا يقصد به الرؤية العيانية الحقيقية، وإنما يقصده رآه بقلبه وبفؤاده وبإيمان. نعم. وإن منا نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع. فمن زعم أنه يبلغ مع الله لدرجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزم إحياه النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد، وهم ينسلخون من الديانة. نعم، هذا نقل للصوفية الإباحية الملحدة الذين يزعمون أن الولي إذا وصل إلى مرتبة حل له ما حرم الله، وهؤلاء الذين وقعوا في الإباحة فتركوا الصلوات ووقعوا في الفواحش وشربوا الخمور والمخدرات. والعجيب أن هذه البقية موجودة، لا تزال موجودة إلى اليوم. إلى اليوم كثير من رجالات الصوفية يأكلون الحشيش والمخدرات ويزعمون أنهم يتعبدون الله ويقولون أن القلب يصفو والنفس تسمو مع الحشيش والمخدر، وينخدع بذلك الطلاب. أحدهم يقول ناقشت بعض طلاب هؤلاء وكان منتسبا إلى شيخه مؤذنا له، يقول وأخبرني أنه يأكل المخدرات. يقول فقلت له هل يعقل أن يكون هذا الشخص يأكل المخدرات ويكون من أولياء الله عز وجل؟ هل هذا يعقل؟ قال نعم، إنه يقول إن إذا شرب المخدرات صفت نفسه وزكت وحلق. طبعا لأنه إيش؟ المخدر ماذا يصنع بالإنسان؟ يجعله بغيبوبة ويذهب عقله، نسأل الله السلامة والعافية. فانظر إلى الجهل كيف يصل بالأتباع إلى أن يقروا شيوخهم على المحرم، بل يزعمون أن هذا المحرم هو وسيلة إلى العبادة والطاعة. مثل السماع الصوفي، سماع الألحان والتمرين، وأحيانا بالموسيقى، وأحيانا مع الرقص، وأحيانا الرقص مع المردان، وقد يكون رجال ونساء، ويزعمون أن هذا قمة العبادة. فابن خفيف رحمه الله تعالى يقول من قال انه انسان ياكل ما حرم الله الا لو مضطر كما اخبر الله عز وجل، يقول مهما بلغ من العباده والعلم فقوله هذا كفر، والقائل بذلك قائل بالالحاد وهم المنسلخون عن الديانه. نعم. وان مما نعتقد من ترك اطلاق العشق على الله، وبين أن ذلك لا يجوز اشتقاقه ولعدم ورود الشرع له، وقال أدنى ما في مهمه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. هذا جميل، لأن الصوفية عندهم نظرية العشق، وهذه موجودة وولف فيها نظرية العشق الإلهي، يقول أنه يعشق الرب سبحانه وتعالى، وأيضا يطلقون هذا الوصف على الله عز وجل وهو مأخوذ من الفلاسفة الذين يقولون الله عشق وعاشق ومعشوق، فانتقل هذا الفكر الفلسفي إلى الصوفية. والعشق هو درجة عالية من المحبة تلهب العقل، فالشيخ رحمه الله تعالى يقول إننا نترك مثل هذا المصطلح الذي اشتهر عند الصوفية ونتبرأ منه، وأقل ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفي إثبات المحبة كفاية، يحبهم ويحبونه، هذا هو الوارد. نعم. وأن مما نعتقد أن الله لا يحل في الله يحل في المرئيات، وأنه منفرد بكمال أسمائه وصفاته، باغن من خلقه، مستوٍ على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيث ما تلي وحفظ ودرس. نعم، هذه أيضا مسائل تتعلق بالله عز وجل، منها مسألة الحلول، يقول إن الله لا يحل في المرئيات من الأماكن أو الأشخاص أو غير ذلك، وأهل الضلالات والتصوف يظنون أن الله قد يحل في الولي فلان أو في كذا، بل نعوذ بالله من حالهم، قد يقول بعضهم إن الله سبحانه وتعالى حل في المجانين والمعتوهين الذين يعظمونهم ويظنون أنهم أولياء لله عز وجل، فهذا شبيه بقول النصارى إن الله حل في عيسى، وبقول بعض غلاة الشيعة إن الله حل في بعض أهل البيت، وبقول عامة الحلولية الذين يقولون إن الله حال في كل مكان. فكما ذكر الشيخ أهل السنة يتبرعون من هؤلاء، ثم ذكر مسألة الصفات وعلو الله عز وجل على عرشه، وأن القرآن كلام الله كما سبقنا. ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لنا منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة، إلى أن قال: والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف منهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه. وصفات الخلق من المحبة والخلة جاهز عليه من كيف. وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنه التشبيه، فالإيمان واجب وحسن الكيفية عن ذلك ساقط. يعني من فسر المحبة أو غيرها بالفقر فهذا غير صحيح. أن الإنسان يحب الله وما المقصود به فقره إليه، نقول هذا شيء وذاك شيء. فالعبد فقير إلى الله، لكن أيضا أمر العبد بأن يحب الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكذلك أيضا الخلة، فالله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كما ثبت في الحديث الصحيح، لأن خلة إبراهيم ثابتة في القرآن وخلة محمد ثابتة في السنة. والنبي نفسه صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب أصحابه وأزواجه، وسئل من أحب الناس إليك، لكنه أبى أن يتخذ خليلا من البشر، وقال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا واتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فجعل صلى الله عليه وآله وسلم خالص حبه لرب العالمين. فدل هذا على أن الخلة أعلى من المحبة، خلافا للصوفية الذين زعموا أن المحبة أعلى من الخلة، وقالوا كلمتهم الباطلة المشهورة: الخلة لإبراهيم والحب المحبة لمحمد. وهذا فاسد، بل الخلة لإبراهيم ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جاهز إلى يوم القيامة. وهذا رد على بعض الصوفية الذين زعموا أن الحلال لا يوجد، كما يقول البعض إنه لا يمكن أن يكون هناك حلال خالص، بل لا بد فيه من غبار. وهذا وإن كثر في بعض الأزمنة لكن لا يعني عدم وجوده. وأيضا لا يقتضي هذا ترك المكاسب والتجارات والصناعات، لأن هذا من الغلو والتدقيق والتشقيق الذي يتسلسل فينتهي بالإنسان إلى ترك الحياة من أولها إلى آخرها. يعني يأتي القائل ويقول: كيف أبيع وأشتري وأنا يأتيني الرجل الذي لا أعرف من أين دخل ماله، فأبيع عليه فيعطيني من هذا المال الذي أصله من حرام أو من غش أو من ربا أو غير ذلك. إذن مآل تجارتي إلى الحرام، كيف أقع في الصناعة أشتغل في هذه الصناعة وآتي بالعمال وهؤلاء العمال فيهم وفيهم، ثم إذا صنعت أبيع صنعتي إلى من يتعامل بالغش والربا، فيزعم أنه لا مجال للحياة فيحرم هذه الأشياء. فبين الشيخ ابن خفيف رحمه الله تعالى أن منهج أهل السنة والجماعة إباحة المكاسب والصناعات، وأن من حرم المكاسب فهو ضال مبتدع، ووجود الغش أو الكذب هذا شيء عارف، لكن لا يقتضي منع هذه الأشياء. وهذه شبيهة بالأرزاق، فإنهم أيضا وقعوا في خلط في مسألة الرزق، فبعضهم حرم الرزق لذلك، وبعضهم أباح الحرام بناء على أنه رزقه، فقال لك: السارق سرق واشترى طعاما وأكل إذن هذا رزقه من عند رب العالمين، إذن حلال له ذلك لأنه رزقه. وهذا خلط، خلط بين ما قدره الله عز وجل من أرزاق الناس التي تأتي بالحق وبالباطل، وبين الحكم الشرعي، خلط بين حكم الله القدري وحكمه الشرعي وحكمه الشرعي. ولو أخذنا بهذه القاعدة لصار كل كذب وكل فجور وكل زنا وكل سرقة حلال، بناء على أن الله قدر ذلك. ولا أحد يقول بهذا إلا من عميت بصيرته. الله سبحانه وتعالى قدر المقادير وقسم أرزاق الناس، منها حلال ومنها حرام، وهو رزقه لكن يعاقب عليه نظرا لأنه لا تعارض بين الشرع والقدر. نعم. وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحرام ثم يعدم منه الوصول إليه من جميع الجهات، وأن ما طالب من دون موجود إلى يوم القيامة، ونعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدئ ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض. كلام جميل، جميل جدا. الذي يزعم أن الله أمر بالحلال ثم منع الناس من الوصول إلى الحلال هذا ضال. كما قال من اعتقد أن الأرض تخلو من الحلال هذا ضال. لكن كما أشار الشيخ، نحن نقول نعم الحلال قد يوجد لكن يكثر في موضع ويقل في موضع، يكثر في الزمن ويقل في زمن، ولا يعني هذا ترك التكسب وترك استخدام المال ونحو ذلك. وبعض الصوفية غلا في ذلك فترك السكن مع الناس والاختلاط بهم، وترك البيع والشراء، وأين ذهب؟ ذهب إلى البرية، يزعم أنه يأكل من الشجر. هل يمكن أن يعيش الإنسان على هذا؟ يأكل من أشجار البرية؟ هذا لا يمكن أن يعيش فيه الإنسان. نعم. ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جاهز أن ينكر طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتراف جاهز إلا من داخل الظلمة. هذا أي إنسان عنده مال لا نتهمه، نكل الناس إلى ظواهرهم، نبيع منهم ونشتري ونأكل طعامهم، إلا إذا تحققنا من ذلك. وقوله أن يسأل سائل على سبيل الاحتياط هذا ليس على الإطلاق، ليس على إطلاق، لأن هذا أيضا لم يرد عليه دليل، لم يرد عليه دليل. والاحتياط في مسائل معينة، لكن في مسائل الأكل والشرب والاختلاط بالناس لا حاجة إليه. لكن إذا كان هناك موضع فيه شبهة، مكان فيه شبهة، فالإنسان يحتاط. موطن مكان يعرف أن هؤلاء كلهم يأكلون لحم الخنزير ومشتهر عنهم أكل لحم الخنزير، وجاء هذا الرجل الغني وطلب منهم طعاما فيه لحم، لابد يحتاط. لكن في بلاد المسلمين مثلا أو بلاد لا يعرف عنها انتشار مثل هذا الحرام فإن الإنسان لا يسأل. طبعا قال إلا من داخل الظلمة، فإن بعض السلف رحمهم الله تعالى رأوا أن من داخل الظلمة وأعانهم وأكل من مالهم فإن الورع ترك مداخلتهم وأكل طعامهم. ومن لا يزغ عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك في السؤال والتوقي، كما سأل الصديق الغلام، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط، فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن فعل استبرأ لدينه كما فعل الصديق وأجاز ابن مسعود وسلمان، قال كل منه وعليه التبعة والناس طبقات والدين الحنيفية السمحة. طيب هذا يقول لكنه يعني من لا يتورع عن المال الحرام يعني اشتهر به يتوقع منه يتوقع الإنسان، وخاصة إذا كانت الشبهة قوية فلا بأس أن يسأل فلا بأس أن يسأل. وقوله كما سأل الصديق غلامه، الذي يظهر لي أن الصديق لم يسأل غلامه، لما أتى بالطعام الذي اشتراه من مال أخذه من رجل تكهن له في الجاهلية ولم يكن يعرف الكهانة. الوارد في الرواية أنه أتى لأبي بكر بالطعام فأكل منه أبو بكر، فلما انتهى لم يسأله أبو بكر لا قبل الأكل ولا بعد الأكل، وإنما الغلام نفسه قال لأبي بكر: أتدري من أين هذا؟ قال: لا. قال: هذا الذي أطعمتك قصته كذا وكذا، لقيت صديقا لي في الجاهلية كنت تكهنت له في الجاهلية وكنت لا أحسن الكهانة. يقول: فذكرته بذلك فأعطاني الذي كنت اشترطته عليه لما تكهنت له في الجاهلية، فاشتريت به طعاما فأتيت لك به. فهنا لما أتى الخبر اليقين لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه من كهانة ومال حرام قاءه رضي الله عنه وأرضاه. فلا أظن هناك حجة في قصة الصديق، فالصديق لم يسأل، وإنما الغلام هو الذي أخبر أبا بكر بذلك. والمال إذا اختلط فيه الحرام والحلال يقال عنه مختلط، والسلف لهم في ذلك أقوال. الشخص الذي ماله مختلط، فمنهم من يقول كل من ماله وعليه التبعة، ومنهم من تورع، ومنهم من تورع في ذلك، ومنهم من فصل فقال إن علم من المال أنه من الحرام لم يأكله، وإن علم أنه من المال الحلال أكله، أي أنه يستفصل في ذلك. تفضل يا شيخ. هذا إذا كان في الرواية هكذا، لكن أما يعني الحديث الذي في البخاري الآن في الحاشية: كان لي أبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوم بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت للإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. طبعا وقال الحافظ ابن حجر في رواية الإسماعيل من وجه آخر من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم: كان لأبي بكر طبعا في سقف هنا غلام فكان يجيء بكسبه فلا يأكل منه حتى يسأله، فأتاه ليلة بكسبه فأكل منه ولم يسأله، ثم سأله الفتح. روى نحن من هذا في أبو نعيم في الحلية، وذكر أبو الجوزي في صفة الصفوة، فيحتاج إلى تأكد من هذه الرواية، يحتاج إلى تأكد من هذه الرواية. وكان عند أبو نعيم ولا في ابن جوزي في صفة الصفوة، بينما رواية البخاري صريحة في ذلك، يعني في أنه لم يذكر فيه أنه كان يسأل غلامه. نعم. هو إذا كان حراما فالتجارة فيه حرام، ما كان محرما فالتجارة فيه حرام. الكلام على من هو مختلف عنده مال حلال وأحيانا يتعاطى بالحرام. نعم. هذه مسألة التوبة معروف الخلاف فيها. الإنسان إذا تاب من الحرام فماذا يصنع؟ يعني الإنسان أقام تجارته على الربا، بدأ تجارته بمال قليل ثم تضخم بالربا وتاب الآن، فهل من شرط توبته أن يعود بالربا ويرجع به إلى أصحابها ويتخلص منه؟ العلماء اتفقوا على أنه ما كان من ربا حالي فلا توبة إلا بالإقلاع عنه. بقي الربا الذي انتهى وقبض وأخذ بربا أصحابه، فهل لا تتم توبته إلا بأن يقلع عنه ويعود إلى ماله الأصلي؟ للعلماء في ذلك قولان. قول أنه لا بد أن يترك ويتخلص من كل ما جمعه من ربا ولا تصح توبته إلا بذلك، وعليه فيعود إلى أصل تجارته الأولى، وهي إذا كان قد بدأ تجارته مثلا من جرف أو مال حلال قليل يعود إليه وما عدا ذلك يتخلص منه. القول الثاني أنه إذا تاب فإنه يبقى على ماله ويستعين به في طاعة الله عز وجل ولا يلزم منها أن يتخلص منه. وقال هؤلاء إن الدليل على ذلك من كان يسلم زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الذين أسلموا كان بعضهم يتاجر بالأصنام وبعضهم يتاجر في الخمور وبعضهم يجمع ماله من بغاء الجواري وبعضهم يأكل الربا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم أن يتخلص من ماله السابق. وقالوا أيضا إنه لو شرط هذا الشرط لصعوبة التوبة على التائبين. إنسان عندها ملايين وقيل له إذا تبت ستصبح الليل فقيرا، الشيطان سيقول له هذه توبة لها تبعات، ومن الذي يتحمل هذه التبعات؟ فمن ثم يعني هذان القولان معروفان، ويعني لعل القول الثاني أقرب إن شاء الله تعالى، مع الوصية لمن تاب إلى الله عز وجل أن يكثر من الإنفاق في الخير من هذا المال، والله أعلم. والمسألة تحتاج إلى بحث وإلى مزيد من التحقيق لأنها مسألة واقعية وتتكرر كثيرا، وإذا كان أحد من الإخوة قد اطلع على بحث في المسألة مفصل فيدلنا عليه جزاه الله خيرا. نعم. ايوه هذا مثال المتفق عليه، هذا في المتفق عليه، ليجبت فلكم رؤوس أموالكم، هذا في المتفق عليه، وهو الربا الحادي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة في يوم الحج الأكبر لما وضع الربا قالوا أول ربا ما وضعه ربا العباس، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مصدر قرار أن أي واحد بينه وبين العباس معاملة قرار ربا مرفوع ما في رأس المال، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذا ينطبق على العباس وعلى غير العباس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدلة القول الثاني، لم يقل للعباس اخرج من مالك يا عباس. إذا كان مالك 60% 70% جمعته من الربا فاخرج منه، لم يرد في ذلك شيء. وهذا الذي قلنا في مقدمة المسألة، إنه اتفق العلماء على أنه لا تتم التوبة إلا بالتخلص من الربا الحالي الموجود، المعاملات الموجودة بينه وبين الناس إذا تاب إلى الله عز وجل من الربا فلا بد أن يقلع عن ذلك ولا يأخر الربا. نعم. وأن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جامع بالله وبما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أفردت كشف عوار كل من قال بذلك. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ماله وما عليه، مميز على أحكام القوة والاستطاعة. إذا لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلاقة الآخرية، فهو كافر لا محالة إلا من اعتراه علة أو رأسة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما، وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. طبعا قوله فذلك خارج يعود الأول وليس للمستغنى، وهو من كان مجنونا أو مبرسما، أصابع مرض البرسان الذي يصيب الرأس ويصبح الإنسان لا يعي ولا يفقه شيئا. هنا أشار أيضا من الأشياء التي هي موجودة عند الصوفية، وهي مسألة سقوط التكاليف، والصوفية يزعمون أن من الناس من تصل به مرتبته في العبادة والزهد وغير ذلك إلى أن يصل إلى الحقيقة، فلا طاعة ولا خوف ولا رجاء، يعني يبلغ القمة المزعومة. هذا كله من دجال الصوفية، بل الخوف من الله والمحبة لله عز وجل باقية للإنسان ما دام في هذه الحياة. كذلك أيضا لا يسقط وتسقط عن الإنسان العبودية، خلافا للصوفية الذين يزعمون أن الولي إذا وصل انقطع، عن العبادة، ويفسرون قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويزعمون أن اليقين هو الوصول إلى العقل الفعال أو الوصول إلى الحقيقة العليا. فهذا كله من كذبهم. الشيخ رحمه الله تعالى يبين أنه لا يجوز لأحد أن يخرج عن هذه العبودية، والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الخلق، لم يخرجوا عن هذه العبودية حتى لقوا الله، بل قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. فمن زعم أنه يخرج الإنسان عن مقام العبودية فهو كافر، إلا إن كان زعمه هذا في حال مرض، أصابته غشية، أصابه عتة، اختلط عقله، فهذا لا يؤاخذ. وهذا الصنف وقع لبعض من يسمونه بعقلاء المجانين. وعقلاء المجانين قد يكون فعلا مجانين فهم معذورون، لكن للأسف أتباعهم يعتقدون أنهم أولياء لله، فيرون هذا المجنون لا يعيش إلا في الأماكن القذرة والسوافي وأماكن قضاء الحاجة، ثم هو لا يغير ثوبه أبدا، بل يتعرى أحيانا ويذيل أمام الناس، لا يصلي، لا يعرف الماء، ويثنون عليه ويقولون مضى عليه ما عام كامل لم يمس الماء، هذه مفخرة، لا يتغذى ولا يصلي، هذا مدح وثناء، للأسف هذا واقع. فنحن نفرق بين من يعتقد فيهم وبينهم. بالنسبة لهذا المعتوه الأهدل نقول هذا مسكين، غاية ما فيه أنه مرفوع عنه القلم، أما أن يزعم أن حاله مثل تلك هي حال عليا ومقام رفيع كما يعتقد الصوفية فهذا ضلال. فمن اعتقد أن مثل هذا أو غيره إذا كان في عقله لم يغب عنه عقله أنه يسقط عنه التكاليف، فالشيخ رحمة الله يقول هذا كافر. أما إذا كان مريضا عنده غيبوبة، عنده غشية، عنده برسام يصيب رأسه ومخه، فهذا يكون غاية ما يكون أنه معذور. وإذا قلنا إنه معذور فمقتضاه أن اليقظ الصاحي الذي معه عقله يتوضا ويعبد الله ويصلي هو خير منه. نعم. ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدراتهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن المله، ومن ادعى انه يعرف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باع بغضب من الله، ومن ادعى انه يعرف معال الخلق ومنقلبهم وانهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باع بغضب من الله. هذا اشاره الى دعاوى الصوفيه الغليظه التي يدعون فيها علم الغيب ومقامات الناس، نعوذ بالله من الضلالة. فهؤلاء تجد الواحد منهم يسأل مات فلان أين هو؟ قال وجدته في الفردوس الأعلى. فلان الموجود ما هو؟ قال هذا في أعلى عليين، يعرف معاله ومنقلب، هذا كله من الكذب. ولهذا يبني هؤلاء مثل هذا على دعاوى، بل وصل بهم الأمر إلى الدعاوى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجده يأتي بالأحكام الشرعية التي لم تثبت عن رسول الله وينسبها إلى نفسه، يقول أنا رأيت الرسول وسألته عن هذا الحديث فقال حديث صحيح وهذا في الموضوع، وسألته هل أفعل هذا أو لا فقال لي الرسول افعل هذا مع أنه مخالف للشرع، وسألت الرسول عن فلان ما هو وأجابني الرسول، هذا كله من الكذب. ولهذا يمتد دعواهم هذا على الموافقين وعلى المخالفين، حتى المخالف يقول فلان يموت على الكفر لأنه ضد الشيخ ويحارب الشيخ ويكره الشيخ ويقول هذا في جهنم، يقول رأيته في جهنم، هذا كله من الكذب والادعاء. نعم. والفراسة حق على أصول ذكرناه، وليس ذلك مما سميناه في شيء. ومن زعم أن صفاتهم قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفات الله عز وجل القديمة، فهو حلولي قائم باللاهوتية والامتحان، وذلك كفر لا محالة. يعني هنا ذكر مسألة الفراسة ما حق، والفراسة لها شروطها ليست مطلقة، لأن غلاة الصوفية المدانين للولاية يزعمون أن ما يذكره الشيخ هذا من نوع الفراسة، فيقال الفراسة لها شرطها. نعم، قد يعطي الله عز وجل الإنسان نورا فيكون متفرسا، فهذه فراسة، لكن لا يبني عليها حكمة، لا يحكم على شخص ويقول هذا الذي جاء من أهل النار، وإنما صاحب الفراسة يقول هذا الذي جاء رأيت في وجهه وعلامات حركته أنه يظهر خلاف ما يبطن، هكذا يكون فراسة عندي، لكن لا يحكم، وإنما يتبين بعد شهر شهرين أن هذا الرجل الذي جاء فعلا رجل كذاب دجال، فيقول هو نعم أنا كنت كان في خاطري هذا، فهذا نوع من الفراسة، لكنه لا يبني عليه حكما، يعني قبل أن يظهر هذا منه لا يقول لفراستي هذا دجال، والأحكام الشرعية إنما تبنى على ما يظهر للناس لا على الظنون وما يستبطنه الإنسان، خاصة أن هذه الفراسة لم يقل أحد إنها حقا دائما، بل هي شبيهة بتأبير الرؤيا، قد يصيب الإنسان وقد يخطئ. ثم ذكر مسائل الصفات وأن صفات قائمة به، لكن من زعم أن هذه الصفات تكون مشبهة لصفات الآخرين اللي هو تشبيه الخالق بالمخلوق أو الحلول أو غير ذلك، فهو كما قال حلولي ضال مضل، والمقصود بذلك الإشارة إلى الفرق بين مذهب السلف وضلال النصارى، ومن شابهه من الحلولية من الصوفية وغيرهم. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله الصفات كما يليق بجلاله وعظمته، وأنها قائمة به سبحانه، وأن الله سبحانه وتعالى يؤيد عباده المؤمنين فينصرهم ويؤيدهم ويعصمهم، لكن لا على حلول الصفات في الباري سبحانه وتعالى. يعني عيسى روح الله، كلمة الله، أيده الله، نصره الله، رفعه الله إليه، عصمه الله، لكن لا يعني هذا أن عيسى هو ابن الله. فمن يزعم من الصوفية أو غيرهم أن الله يؤيده فإن كان المقصود به التأييد والتوفيق نعم، أما أن يزعم أنه يحل فيه الباري سبحانه وتعالى وتصبح قدراته قدرات ربانية خارقة، فهذا من الزعم الكاذب، وهو نوع من الحلول. وفعلا بعض رجالات الصوفية زعم أن الله يحل فيه ويقول أنا الله، ويقول ما في الجدة إلا الله، ويقول بعضهم سبحاني ما أعظم شان، فهذا لا شك أنه حلول مكشوف، ولهذا قال فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. وهذه إشارة ممتازة من ابن خفيف لاستقاء حلولية الصوفية من حلولية النصارى، قائل باللاهوتية أنه اللاهوت والناسوت، ويزعم النصارى أن اللاهوت وهو الله حل في الناسوت وهو الإنسان عيسى، فكذلك أيضا الصوفية يزعمون أن الله حل في فلان الحلاج أو ابن عربي أو ابن الفارق أو غيره، فهذا كله كما قال الشيخ كفر لا محالة. نعم. ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنما غير مخلوقة فقد ضاع قوم النصارى المستورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم. الأرواح كلها للأنبياء ولغيره، لعيسى ولغيره، كلها مخلوقة. فمن زعم أن روح عيسى روح إلهية غير مخلوقة، أو أن روح فلان روح إلهية، أو أن هناك أرواح غير مخلوقة، فقد شابه النصارى في دخول الشبهة عليهم وظنهم أن كون عيسى هو روح الله يعني جزء من الله، يعني روحه أزلية حلت في عيسى، فزعموا أن عيسى هو الله. وهذه من قضايا التشابه بين حلولية الصوفية ومذهب النصارى. نعم. ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيد على الله فقد كفر، والقرآن كلام الله ليس لمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيف ما تلي وقرأ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المثل، لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. يقول لك ان الصفات لا تحل لله عز وجل، واقرب شيء مما يقال ان الصفات تحل بالله مثل القران، لان القران كلام الله، فهل اذا حفظ الانسان القران الذي هو كلام الله حلت صفه الكلام في العبد؟ فيقال لا. وهذا معنى قوله ان القران غير مخلوق، وان القران كيفما تصرف، ونفرق بين التلاوه والمتلو. فالعبد مخلوق، كله مخلوق، صوته وتلاوته وكل شيء مخلوق، وكلام الله اللي هو المتلو غير مخلوق. فمن ظن أن العبد إذا تلا القرآن أو حفظ القرآن في صدره فقد حل فيه شيء من صفة الله، فهذا من الغلط والكذب. بل ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته غير مخلوق ولا يحل فيه مخلوق. وهذه من الشبهات التي ترد عند طرق مثل هذه المسائل في قضية اللفظ والملفوظ والتلاوة والمتلو والدرس والمدروس، فبين ابن خفيف رحمه الله تعالى هذه المسائل. نعم. ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. نعم. هناك فرق بين الترتيل والتغني بالقرآن، فهذا أمر الله به فقال ورتل القرآن ترتيلا، وأمر به رسوله فقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم القراءة المرتلة من بعض أصحابه كأبي موسى وغيره. أما أن تلحن كتلحين الغنى فهذه بدعة، ولهذا يعني نحن نقول لا ينبغي أن ندخل القواعد الموسيقية في التلاوة، ويؤسفني أن هذا قد يقع من بعضهم، فيدرس المقامات الموسيقية ويطبقها على التلاوة، وهذا في رأيي مما يعني ينبغي أن ينزه عنه كلام الله عز وجل. وأنا سمعت ما أدري الشيخ أشرف يعني أن بعض القراء الكبار يعتمدون في التلاوة أو شيء من هذا على دراسة الموسيقى والمقامات وغيرها. نعوذ بالله، يعني أخونا الشيخ يذكر أن أحد القراء يسألونه كيف ننمي قراءتنا وما، فيذكر لهم ويوصيهم انه عند النوم استمع الموسيقى الفلانية حتى تعطيك نوع من معرفة المقامات وتستعين بها على ترتيب القرآن. فنقول إن الله لم يجعل دواءكم شفاءكم فيما حرم عليكم، وينبغي أن يبتعد بالقرآن عن الألحان. نعم. وأما القصائد، نعم، فيها موسيقية، هذا غلط، هذا غلط. يعني كون التلاوة، كون التلاوة قد تلتقي مع الموسيقى أو مع التلحين في شيء، لا يعني أن نجعل التلاوة ترجع إلى التلحين والموسيقى. يعني نحن لا ننكر أن التلاوة الطيبة مؤثرة في النفس كما تؤثر الموسيقى، ويذكرون عن المتفننين في الموسيقى أنهم يؤثرون على الناس، وفعلا في الحفلات الموسيقية يكاد يفقد الحاضرين عقوله. وكانت في بعض حفلات الموسيقى يجلس يغني 4 ساعات، وهؤلاء جالسون يستمعون، لا يشربون ولا يأكلون. فنعوذ بالله من هذا. فكون الموسيقى المؤثرة، حتى ذكروا أن بعضهم يعني كان يلعب بالحاضرين عن طريق الموسيقى، فيأتي بالموسيقى تضحكهم فيبدأون يضحكون، ينقلهم بعد قليل إلى موسيقى تبكيهم فتنحدر دموعهم بالبكاء، ويختل هذه الموسيقى تلويهم فينامون ويخرج ويدعوهم. هذا كله من بلا شك أنها من حيل الشيطان، لكن بالنسبة للقرآن العظيم بلا شك أن به تحيا القلوب، فينبغي أن ينزه كلام الله عن هذه الأشياء خاصة وأنه جاء الدليل على حرمتها. وهذا من عظمة هذا الدين، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتغني بالقرآن، وأيضا حرم النبي صلى الله عليه وسلم المعازف. يعني الأمر واضح والحمد لله. نعم. نعم تفضل. وأما القصائد، طبعا بس أحب أن أذكر أننا لا نزال في كلام ابن خفيف، لا يزال النقل عن عبد الله أبي عبد الله بن خفيف، لا يزال النقل عنه. وابن خفيف كما قلنا من الصوفية، لكن هذا النقل المطول عنه نقله شيخ الإسلام لأن فيه نقدا قويا للصوفية. وأن القصائد بدعة ومجرانا على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمه وإظهار من ذكر، من ذكر، نعم، من ذكر آلاء الله، من ذكر آلاء الله ونعمه وإظهار ما في الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. وما جرى على وصف المرء ذات وناس المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر. نعم، قبل أن يمتد من الحليل سيطيل الكلام حول القصائد والأناشيد والسماع وغير ذلك. يقول القصائد بدعة، القصائد بدعة، وطبعا المقصود بالقصائد القصائد التي يتعبد بها الله، القصائد التي تعبد بها الله. وإلا فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له شعراء وكانوا ينافحون عنه، لكن بصدها هنا القصائد الموجودة عند من ينتسب إلى التصوف، ثم قسمها إلى قسمين، بل هي في الجملة فدعة لكن قسم إلى قسمين. قسم منها الشعر فيه آلاء الله وعظمة الله ونعت الصالحين وصفة المتقين. قال: هذا جائزا، ولكن تركه والاشتغال بذكر الله والقرآن أولى. وهذا مهم، أن الإنسان لا يحشو نفسه بالقصائد بحيث تلهيه عن ذكر الله وعن العلم الصحيح. فالجائز من القصائد أو الجائز من الأناشيد الأصل فيه الجواز، لكن على أن لا يكثر منه الإنسان بحيث تتحول حياته كلها إلى قصائد وأناشيد، بل كما كان الصحابة يفعلون عند الحاجة إلى ذلك، وهم يحفرون الخندق، وهم في مكان معين في مناسبة، يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حسان إذا جاءه وفد فيهم شعراء إلى آخره. القسم الثاني، ينتبهون العبارة سوعيدها، يقول فيه: وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر. يقصد به الشعر الذي يوصف به بعض المخلوقات على طريق المحبة ويزعمون أن ذلك لله، يعني شعر فيه غزل بالمرأة أو غزل بالجميل، ثم يقول: أنا أقصد بذلك محبة إلا. فقال: هذا كفر، لأنه لا يجوز أن تحكى محبة الله عز وجل من خلال هذا الغزل الموجه إلى مخلوق. وهذا مستخدم عند الصوفية، يجيب القصيدة لجميل بثينة ولا قيس ليلى ولا ولادة ابن زيدون، ابن زيدون في ولادته، ولا غيرها مما فيه عشق وهيان بالمحبوب، ثم يأتيه ويجعله في الذكر وفي موطن من العبادة، ويزعم أن المعشوق الذي والمحبوب الذي يتحدث عنه هو رب العالمين. فهذا حرام، لا يجوز. بل الشيخ ابن خليل قال عنه إنه كفر، لأن الله عز وجل إنما يعبد ويحب، لكن أن يجعل محبته في هذا الطريق، طريق العشق والشهوة التي تكون بين المخلوقين، فهذا حرام لا يجوز. واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر. نعم. والرقص، نعم، والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والنغام لهو ولعب. يعني هذا إذا كان المقصود به على وجه اللهو واللعب، كما هي في الحفلات الموسيقية، قال: هذا لهو ولعب محرم. لكن أن يجعل على الله فيتحول الرقص كما هو عند الصوفية والقصائد والأغاني وغير ذلك على أنها عبادة تقرب إلى الله عز وجل، فقال عنه إنه هذا من الفسوق والفجور، وليس مما يقرب إلى الرب سبحانه وتعالى. وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين عهد الأطباء على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال: يستمعون القول إلى آخر الآية. بقيت له هو الشاهد: يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فيقول هو القصائد أو الرباعيات إذا لحنت، لاحظ معي، يقول: لا يجوز استماعها على وجه الذكر إلا لمن كانت له عقيدة راسخة. يعني كأن الشيخ هنا يشير إلى أن جعل القصائد هي منطلق الذكر يفسد قلوب الناس ويضعفها، وتتحول العبادة إلى عبادة قصائد كما عند الصوفية، حتى بلغ بهم الأمر إلى أن دموعه تنهمر في سماع القصيدة، ولكنها جافة، أعني أن عينه جافة وهي تسمع كتاب الله عز وجل. ليه؟ لأنه تعود على ذلك، فقال لك هذا لا، هذا ما يصلح، هذا لا يصلح. لكن أن يستخدم مثل هذه القصائد التي فيها تذكير في حالات معينة لمن درس العقيدة وتعلمها وهو من أصحاب العلم والفهم فلا يتخذها منهجا، فلا بأس بذلك في بعض الأحيان. يعني لا بأس أن يسمع الإنسان قصيدة، مثلا يسمع جزء من أميت بن القيم مثلا، أو من قصيدة فيها تذكير بالموت أو نحو ذلك، من أجل التذكير، لكن على أن لا تجعل هي العقيدة وهي الدين وهي المنهج، ويكون هناك غفلة عن تحقيق التوحيد ومعرفة أركان الإيمان والإسلام وتحقيق المسائل، فينشغل بهذا عن الأصول. فإذا كان منشغلا بالأصول فلا بأس أن يلطف الجو أو الدرس أو نحو ذلك بشيء من القصائد فيه تذكير بالله عز وجل. وأظن أن الفرق بين الأمرين واضح جدا والحمد لله، أليس كذلك؟ انتبهوا للفرق بينهم. نعم. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيل فهو كفر لا محالة، يعني يؤدي إلى الكفر، يعني كل من جاهل فقد يؤدي به إلى الكفر نعوذ بالله. لأن الإنسان إذا بدأ يستمع القصائد الملحنة والتي فيها عشق للمخلوقين ثم تجعل على الله عز وجل ونحو ذلك، فهذا كله من الوسائل البدعية المغلظة. نعم. فكل من جمع القول وعصر بإضافته إلى الله فغير جاهل إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه، ومن لم يصف به عز وجل ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط، والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة بها غير مأمونة. وصدق. نعم. إلى أن قال، يعني هذه الأشياء التي فيها شيء مما يقول حتى لو أتيت بالشر فتركها أولى، وهي دخول إلى الفتنة، دخول إلى الفتنة. وطبعا يقصد بذلك أن يستمع إلى القصيدة التي فيها ذكر محبة الله عز وجل، لكن على هذا الوجه الذي كما ذكر، يعني ويزعم أنه يميز فيه بين الله وبين المخلوق ويؤمن بأسماء الله وصفاته، فيقول حتى مع هذا فهو مدخل فتنة وبدعة. ولهذا نحن نقول حتى في النشيد الإسلامي البعيد عن الموسيقى والدفوف، البعيد عن التلحين الغنائي، المشتمل على ترقيق القلب وقوة الفؤاد والشجاعة ونحو ذلك، هذا النوع الذي توفرت فيه بهذه الشروط نقول أيضا ينبغي أن لا يشغل الإنسان عن عبادة الله وطاعته. فلو أن الإنسان تعلق بالنشيد ليلا ونهارا فنقول إن هذا مدخل فتنة. فلذلك نحن نقول كل شيء يؤخذ بوضعه الطبيعي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، انظر إلى مجالسه كيف كانت، مجالسه كلها معمورة بالقرآن بالذكر بالعلم النافع بالدعوة إلى الله بالجهاد في سبيل الله، لكن فيها مجلس أنشده فلان، فيها مجلس قال يا حسان أنشد، وهم يحفرون الخندق أنشدوا، فهذه مواضع محدودة. أما أن ينقلب الميزان فيتحول الشعر والأناشيد وغير ذلك خاصة إذا أخذت على محمل التعبد لله وأن هذا مما يقرب إلى الله عز وجل ونحو ذلك، فإنه مدخل فتنة حتى مع توفر شروطه، فيؤخذ بقدره. نعم. إلى أن قال: واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص والرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبين ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين من لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. نعم، هذا صحيح. الأئمة الكبار المطلبي الشافعي وأحمد ومالك وإسحاق وغيرهم لهم، كل هؤلاء الأئمة أنكروا مجالس الصوفية، مجالس الاستماع والسماع الصوفي، فالأئمة الكبار أنكروا هذا، وبينوا أن هذه المجالس مجالس بدعية، وعلى هذا فما يسمونه بالمولد أو يتخذ فيه مولد ويقتصر فيه على القصائد ويزعم أن هذا يقرب إلى الله عز وجل فهذا بدعة. نعم. وبلغني أنه قيل لبشر بن حارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. قال: مثل إيش؟ قال: مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن: وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت ببغداد. فقال: كذبوا، والذي لا إله غيره لا يسكن بغدادا من يسمع ذلك. نعم، يعني هو لما ذكر له هذا المثال قال: جيد، بناء على القيد السابق إنه قصيدة فيها إيش؟ فيها تركيك للقلب وتذكير بالآخرة. اصبري يا نفس حتى تسكن دار الجليل، اصبري حتى تصلي إلى الجنة. هذا كلام جميل. قال: وأين هؤلاء؟ قال: في بغداد. قال: لا، بغداد كانت عاصمة وكان يكثر فيها الغنى والمغنيات، فيقول: لا، بغداد هذه يكثر فيها الترف والقصائد والغنى وغير ذلك، لكن أن يوجد في مكان فيه عبادة وذكر لله عز وجل، ثم بعد ذلك يأتي إنسان ببيتين أو بأبيات من الشعر يذكر فيها، قد يكون حقا، على ألا يجعل مجلسا عاما كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قبل ذلك، وكما هي طريقة الصوفية، مجلس كله قصائد ويصحبه رقص، وأحيانا تصحبه الآلات الموسيقية، وأحيانا في المساجد يتم هذا، هذا كله من البدع. قال أبو عبد الله: ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، على قوله صلى الله عليه وسلم: لا أن يأخذ أحدكم حبل الحديث. ونقول: طيب، هذا إشارة يقول إنه هل الإنسان يلزم أنه فقير ويتوكل على الله وينقطع عن الناس أو نحو ذلك؟ يقول: إذا أمكن للإنسان يصبر، لكن إذا لم يصبر فلا بأس أن يسأل الناس عند الحاجة، وإلا في الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأخذ الإنسان أحبله ويطلب الرزق. لكن مشكلة الصوفية أنهم يزعمون التوكل وينتسبون إلى الفقر ويأبون العمل ويقول: نحن المتوكلون. فخالف السنة الوجوه، لكن من كان منهم صادقا في صبره وتوكله على الله فلا بأس بذلك، بشرط أن لا يحرم حلالا وأن لا يحل حراما. أما إذا كان لا يصبر، لا، كما قال الشيخ، إذا عجز عن الصبر فالسؤال أولى به، يموت من الجوع، يدوخ من الجوع كما يزعم الصوفية ويقول: أنا أمر على القرى وغير ذلك ولا أسأل أحدا. يقول: لا، عند الحاجة الماسة لا بأس بالسؤال، فهذا منهج صحيح. أما على القائد العام أن يتحول الأمر إلى أن يكون يسأل دائما فهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السؤال إلا لحاجة، وأمر الرجل الذي جاء يسأله بأن يأتي بحبل ويحتط بالآخر. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء أما في عند الناس. ومن جعل السؤال حرفة ومن صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج خارج عن نهج الصحيح الذي يجعل السؤال حرفة له. وكذلك أيضا من يزعم التوكل ويترك المكاسب كما سبقت الإشارة إلى ذلك، إلا أن يتعفف الإنسان عن شيء من الكسب تورعا، عن شيء من الكسب تورعا، يعني مثل الإنسان الذي يبيع ويشتري لكنه سمح مع الناس ويترك بعض المكاسب أحيانا، هذه من الصفة الطيبة، كونه ينظر المؤسر، كونه يعفو ويسامح، لكن أن يعتقد ترك المكاسب فهذا بدعة. ونقول إن المستمع إلى الغناء والملام فإن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: الغناء ينبت النفاق في القلب، وإن لم يكثر فهو فسق، وإن لم يكثر فهو فسق لا محالة. هذا بالنسبة للغناء والمعاز، وهذا القول الصحيح أنه ينبت النفاق في القلب، وهذا مروي مرفوعا وأيضا موقوفا عند ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ويعني الشيخ يقول إن لم يكفر إذا كان ممن يستحل نعوذ بالله ما حرم الله فإنه بلا شك أنه فسق لا محال. فاستماع الأغاني والمعازف فسق ولا يغير حكم الله عز وجل فتوى ضالة مرجوحة، ولا يغير حكم الله فعل الناس. قول الموسيقى تتحول إلى جزء من الإعلام، هذه ضلالة لا يجوز أن تقر. كون الأغاني تتحول إلى جزء من حياة الناس هذا كله ضلالة وبدعة وفسق. أما أن يصبح الموسيقيون والفنانون والمطربون هم علية القول وشرفاءهم والمكرمين فيهم فهذه انتكاسة. هذا الرجل الماجن الفاسق الذي يغرس الفسق والفجور في نفوس النساء وفي نفوس الرجال ويصيح بذلك ويسجل على الأشرطة وينغم، يغرس هذا النفوق ويسهل الفجور، وما من فجور وزنا إلا ويصحبه الموسيقى وخمور، وما من إنسان يستدعي فتاة للقاء إلا ويفتح باب الغنى يجلبها عن طريقه، ثم يقال عن هؤلاء إنهم ناس من الشرفاء والكرماء، هذا كله انتكاسة. بل هؤلاء فساق يجاهرون بالفسق فتجب عداوتهم وبغضهم لما هم فيه من الفسق. ويجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في بيته وأسرته فينظف بيته من هذا الداء الذي دخل كل شيء والعياذ بالله، داء الموسيقى وداء الأغاني والمعازف، نسأل الله السلامة والعافية. والذي نختاره قول أئمتنا: ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليه أفضل فهو كافر بالله. ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. هذه جملة مسائل، منها ترك المراء في الدين، هذا أيضا منهج السلف، ترك المنارات والمجادلة التي لا توصل إلى الحق. وأيضا هل الإيمان مخلوق أو ليس بمخلوق، أيضا بحث هذا وطرحه أمام الناس أيضا بدعة، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. ثم ذكر مسألة خطيرة وهي موجودة عند الصوفية، وهو زعم بعضهم أن الرسول واسطة أدى دوره وانتهى، وأن المرسل إليه أظلم. قال هذا كافر. من جاءت هذه البدعة؟ تبعوا له، هذه بدعة شيطانية خبيثة. يقولون فيه إنه الولي أحيانا يكون أفضل من الرسول. فتقول لهم كيف يا أخي، كيف تقول هذا وهذا رسول الله والولي ليس برسول؟ يجيئك بقياس عقلي شيطاني فيقول أليس الملوك يرسل بعضهم إلى بعض؟ نعم، الملك الفلاني يرسل إلى الملك الفلاني، فالرسول الذي يرسلونه بالرسالة هل هو أفضل من المرسل إليه؟ طبعا المشهور والمعروف أنه ليس أفضل من المرسل إليه. فنعوذ بالله من حالهم، ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو إلا رسول، وعليه فالمرسل إليهم أفضل، فعلى هذا يكون أبو بكر أفضل من الرسول، وعمر أفضل من الرسول، وأبو هريرة أفضل من الرسول، وعبد الله بن عمر أفضل من الرسول، وأحمد بن حنبل أفضل من الرسول. لماذا؟ لأن هؤلاء مرسل إليهم، والرسول رسول، والمرسل إليه أفضل من الرسول، فهذا كفر بالله عز وجل. ودخل من ذلك الصوفية في زعمهم أن بعض الأولياء أفضل من الأنبياء، فجاءوا بهذه القاعدة والشبهة الشيطانية الباطلة الفاسدة التي تنقصوا فيها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويشبه هذه البدعة عكسها، وهي بدعة إسقاط الوصائل، ويعنون بذلك أن الرسول أدى دوره وانتهى، وعليه فنحن يمكن أن نصل إلى الحقائق بدون رسول. ولهذا الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين إفراط وتفريط، قوم غلوا فيه صلى الله عليه وسلم حتى عبدوه من دون الله، وقوم جفوا فيه صلى الله عليه وسلم حتى جعلوه كسائل البريد الذي يحمل الرسالة وينتهي دوره. وهذه وتلك ضلالات، فلا غلو فيه صلى الله عليه وسلم، ورسالته باقية، تعظيمه وحبه واعتقاد رسالته باقي حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أن رسالته انقطعت بموته فهو كاذب، بل هو رسول الله لكن انقطع الوحي، لكن يجب أن نؤمن أنه رسول الله، فنحبه على أنه رسول الله، ونعظمه على أنه رسول الله، ولا نغلو فيه بناء على أنه رسول الله، فهو عبد الله ورسوله كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فللأسف قوم من غلاة الصوفية وغيرهم عبدوا الرسول وغلوا فيه، وقوم ممن ضعف إيمانهم ونخرت فيهم مذاهب العلمانية سخروا من الرسول، وقال الرسول لا يأتي بالحقائق، وليس كل ما أتى به الرسول حق. فنعوذ بالله من غواية هؤلاء وغواية أولئك. المسلم هو الذي يعرف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدره، المؤمن هو الذي يتبع رسول الله، المؤمن هو الذي يعلم أنه لا استقامة لعبد في دينه ولا صلاح له في عمله إلا بشرطيه: الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما أحرانا يا أيها الإخوة أن نغرس في قلوب أبنائنا حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه وطاعته وعدم الاعتراض عليه. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. شوف الآية: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ينطلق الكفر والاعتراف على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكم في هذه الأمة للأسف الشديد من يسخر من دين الله ويعترض على دين الله وعلى أحكام الله عز وجل. فنعوذ بالله من الكفر والغواية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان والعلم النافع والعمل الصحيح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يكشف عوار كل صاحب بدعة وملحد وزنديق لا يؤمن بهذا الحساب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.